Dilşah has a design. يعني steps for fabricating the complete Dilşah, clinical steps. الآن يا جماعة أنا فقط هون هدفي إني بس أعطي المعلومات الزيادة اللي ما أعطيت في المحاضرات. رحيم سأل عنها. إلى complete Dilşah خمس زيارات. أول زيارة بعمل history and examination باخذ primary impression باستخدام impression compound. بعدين بروح بصبه بامبريشن بلاستر جيبسون تايب 2 حتى يعطيني البرايمري كاست. فور البرايمري كاست بعمل كاستم تري مصنوعه من لايت كيور اكريليك. بعدين بروح بالسكند فيزيت باخذ سكندري امبريشن باستخدام زنك اوكسايد يوجينول. الان هذا كلياته ريفيجن بزنك اوكسايد يوجينول بصبه باستخدام جيبسون تايب 3 دنتال ستون بيطلع عندي سكندري كاست. على السكندري كاست بعمل ريكورد بلوك. ريكورد بلوك متكون من acrylic base plate and occlusal wax rim. بعدين بروح على الثيرد فيزيت اللي هي الجورنيشن ريجستريشن. باجي بقيس الليبيال فولنس السايز اند فيزيبيليتي الباراليزم على الانتر بيبيلاري والالتريجوس بكر كوريدور بكر كوريدور سمايل لاين كيناين هاي سمايل لاين كيناين لاين الميد لاين كل هذول الشغلات. بعدين بنزل اللور بعمل تشيك عليه انه يكون الانتيرير مع الكورنر اوف ذا ماوث وبستيرير تو ثيرد اوف الترمولر باد. بعدين باخذ السنتريك ريليشن البايت العضه. بعدين بعمل سيلينج. بعد ما اعمل سيلينج بطلعهم بعملهم سيلينج ماونتنج على الارتكيوليتر. بعد ما اعمل ماونتنج على الارتكيوليتر بعمل سيتنج اوف تي. بعد ما اعمل سيتنج اوف تي بروح على العياده رقم 4 تراين تراين اللي هي البروفا. بعد ما اعمل تراين واعمل تشيك كل شيء عملته في جو ريليشن ريجستريشن بعمل شيء اسمه something new اللي هو البوست دام ديترمينيشن اند كارفينج. بعدين بروح على اللاب رقم 4 والاخير اللي هو البروسيسنج. البروسيسنج فلاسكينج دي واكسينج باكينج كيورينج دي فلاسكينج فينيشينج اند بوليشينج. بعد ما اخلص بروح على الفيزيت نمبر 5 انسرشن اور ديليفري والفيزيت نمبر 6 وهي مانداتوري اجباريه هي ريكول فيزيت. هاي كل شيء بالكمبليت دينشر. الان الريموفبل بارشل دينشر الريموفبل بارشل دينشر بيختلف كل كيس بتختلف عن الثاني. اذا كان عندنا وان سنجل ميسينج توث ممكن احتاج فقط زيارتين. اذا كان عندي كينيدي كلاس 1 يعني باي لاترال دينتورس اريا ممكن احتاج 6 زيارات او 5 زيارات. اذا كل حاله بتختلف عن الحاله الثانيه. الان ايتش بارشل دينشر has its own steps. Not every denture follow the same formula like the complete denture. الآن حكيت لكم إن إذا كان one single tooth missing ما رح أحتاج لا secondary impression ولا لا jaw relation registration ولا لا شو يحكوا معي ولا لا triumph. صوت الله ولا لا triumph. Okay. هنا so we don't always need a secondary impression and jaw relation record. مش دائما بحتاج. طيب هاي حكيناها. اذا الستبس اوف بارشل دينشر بتعتمد على قديش عدد اسنان مفقوده. كل ما زادت عدد الاسنان المفقوده كل ما اتجهنا الى مور فيزيتس. طيب ان ديستال اكستنشن صدل حكيتها بالمحاضره رقم 2. ديستال اكستنشن صدل انه يكون في عندي سن مثلا نفرض انه هذا الفايف السكس والسفن والايت ميسنج. هذا اسمه distal extension صدل. صدل هي المنطقة الفاضية سموها سبان أو صدل السرج. ليش السرج؟ لأنه راح يجي دينشر يقعد فوقيها. distal extension أنا رايح distal أو اسمها free end صدل. free end لأنه ما فيش سن وراها. طيب in distal extension صدل اللي هي Kennedy class 1 and Kennedy class 2 registering the depth of the sulcus is important. إذا أنا هنا لازم أعمل إيش؟ border molding و secondary impression و jaw relation registration و retrying. وضحت؟ إذا كان في عندي distal extension صدل قداش بدي عيادات؟ 5 إلى 6. إذا كان عندي bounded tooth صدل ثنتين. أوكي؟ لكن إذا كان عندي long span class 4 5 إلى 6. لأنه كل ما زاد عدد الأسنان المفقودة كل ما زادت الستبس. أيوة كله مكتوب. الان difference between RBD and complete denture fabrication. عمل RBD وعمل complete denture. اولا in some partial denture cases we have some extra steps. In the lab before processing we have to make it last. بالcomplete ما في class. يا جماعة السؤال اللي بيجي قديش الجيج؟ شو الجيج؟ قديش الجيج تبع الواير اللي بيستخدم؟ 0.8 gauge. Yes, what diameter? The diameter of the diameter of the wire. This is the gauge. السبيلنج الكتاب اللي بعته له علاقه بالسبيلنج جيج. اذا الجيج هي الدياميتر يا جماعه. الجيج تبع الواير هو 0.7 تو 0.8 ملم سمكم. اوكي اسمه ستانلس ستيل روت واير. اوكي امبريشن از بورد ويذين مينيتس اون ستون ايديالي شود بي ستون. لكن دكتور عصام حكى ممكن 50% 50% ايديالي ستون. اوكي ستون جيبسون تايب فري. الان بتفريقكم في غلطانين انه جيبسون تايب 4. جيبسون تايب 4 اسمه داي ستون مش دنتل اللي اخر شيء نستخدمه. يس هاي يا جماعه انواع الستون وقديش الباودر والليكويد. الباودر ثابت الليكويد اللي بيختلف. موضوع قاعده الباودر ثابت الليكويد بيختلف. كل ما زاد الليكويد كل ما كان الجيبسون مور ويك. اوكي فبالتالي جيبسون تايب 4 هو ذا سترونجست. على فكره في جيبسون تايب 5 بس مش موضوع. اذا تايب 1 هو امبريشن بلاستر، تايب 2 هو دنتل بلاستر، تايب 3 دنتل ستون، تايب 4 داي ستون. انا بالنسبه لي دائما وابدا اي بارشل دنشر لازم ينصب ستون بالبرايمري امبريشن والسكندري امبريشن داي ستون. هاي الايديا. إذا بصلب the primary impression the partial denture بستون the secondary by stone. الآن الدنتال بلاستر هاي عمر الدنتال بلاستر بتكون تستخدم مرتين أو لجل لهدفين. إني أصب the primary cast حق الكمبليت صح؟ complete denture. بصب the primary cast ببلاستر أو شو أعمل؟ mount الكاست على الارتيكوليتر. هلا نشغل الكاستات ماونتك على الارتيكوليتر. شايفين هذا الشيء الابيض؟ هذا بلاستر. بلوك ذا اندر كات يس. ضيفوها بلاش بلوك ذا اندر كات يس. تايب 2 دنتال بلاستر سوتابل فور اونلي تو ثينكس. وفاطمه ضافت لنا واحده ثالثه انه بلوك ذا اندر كات. اوكي شنو؟ ركزوا معي يا جماعه ركزوا معي خليني اخلص. الان بروفيجنال ار بي دي فابريكيشن دكتور بلوك اندر كات يعني هلا رح نجيها موجود رح نجيها اللي سويناه في اللاب بالضبط اللي سويته في اللاب بروفيجنال ار بي دي فابريكيشن. يا جماعه شايفين هاي الستبس؟ اول شيء بعمل بريليمينري امبريشن او برايمري امبريشن. نفس بريليمينري يعني برايمري. هاي صار الدكتور. بعد ما اعمل برايمري امبريشن بعمل سيرفينج. شنو سيرفينج؟ سيرفينج بالعربي معناها مسح. مسح اني يعني باجي على الكاست وبشوف كل شيء جوا القاست باستخدام اداه خاصه اسمها الدنتال سيرفير. هاي اللي فيها الانالايزنج رود الجرافايت ماركر القلم اللي بيخمروا اسمها دنتال سيرفير. اذا شنو سيرفينج؟ مسح كامل للقاست. اوكي سيرفينج مسح سيرفي اند ديزاين ذا بروفيشنال بروستيسز. بعد ما اعمل سيرفينج باخذ سكندري امبريشن. اوكي بعدين جو ريليشن بعدين ست ذا تيث تراين ديليفري اند ريكورد. خلينا نشوف. اول شيء راح باخذ برايمري امبريشن. الان بالبرايمري امبريشن شو هي الماده اللي باخذ فيها برايمري امبريشن؟ الجينيت. هذا سؤال. اذا الماده اللي باخذ فيها برايمري امبريشن هي الجينيت. ليش الجينيت مش امبريشن كومباوند؟ اندر كات. لانه في اندر كات بالضبط. امبريشن كومباوند ريجيد اذا بستخدمها راح يطلع معي سنين ثلاثه. اوكي الان ميكينج ذا امبريشن وذ ريفرسبل هيدروكولويد اللي هي الالجينيت. الان وي هاف سيفيرال تايبس اوف تريز اللي هي ستوكي تري. الان يا جماعه هاي التري بتكون بيرفوريتد لاني بستخدم الجينيت. اوكي وبتكون كمان ايش؟ بتكون ميتال وبتكون كمان الكروس سكشن سكوير لانه في جزء منها اسنان مش هو بارشال ايدنتيوس مش زي الكومبليت سيمي سيركولر. طيب المسافه ليش كروس سكشن سكوير؟ سكوير لانه في اسنان لانه هو بارشال ايدنتيوس المريض في اسنان بفمه. طيب المسافه ما بين التري والاسنان لازم تكون 5 ل 7 ملي. هي نفس الثيكنس تبع الجينيت حتى ما يتمزع. عشان لما اخذ امبريشن اول شيء بعمل شيء بسموه تري سيلكشن. اني انا بنقي التري المناسب للمريض. التري بتيجي بثلاث سايزات، سمول ميديوم ولارج. انا بنقي التري، كيف بنقيها؟ بحطها جوا فم المريض وبطلع قديش المسافه ما بين حد التري والسم. اذا 5 الى 7 از جود فور الجينيت، اقل من ذلك بس اطلع الجينيت راح يتمزق لانه بده ثيكنس 5 الى 7 ملي. وضحت؟ الان ميكس ذا ماتيريال ان سبيشال رابر بول، بخلط الالجينيت، بحتاج الى 3 كابس او 3 سكوبس، سكوبس معالق. الان الالجينيت لما نيجي نخلطه بنخلطه بنسبه 1:1، يعني كل معلقه لها ايش في مقياس مدرج؟ ثلاثه، شفتوه انتم؟ ما شفتوه، راح تشوفوه بسنه رابعه. المقياس بيجي هيك، مقياس مدرج في ثلاث شخطات وفي معلقه، كل معلقة إلها مستطيل خط واحد. إذا حطيت ثلاث معالق لازم أملي كلياتهم. إذا حطيت معلقتين للور لازم أحط لهون عند الخط هذا. فنسبة 1:1، كل معلقة إلها كاب. وضحت؟ طيب. Put alginate on the occlusal surface of teeth before entering the tray on the mouth. أوكي. أنا قبل ما أدخل الالجينيت لما أجي أخلطه لازم أمسك بشيء باصبعي امسحه على الكروزر سيرفس تبع الاسنان قبل ما ادخل التري. ليش؟ عشان الاناتومي، عشان تطلع الاناتومي تبعت السم، عشان تطلع الاناتومي تبعت السم بالضبط. اوكي. وحتى كمان ريديوس البابلز ممكن تصير. خليك ركز معي، بمسك الالجينيت وبمسحه على الاسنان على الكروزر سيرفس قبل ما ادخل التري. طيب تري انسيرتد اون ذا بيشنت ماوث. اوكي. ببلش اي افضل ابلش ابر ولا لور؟ لور. ليش؟ حتى اخلي المريض جيت يوزد، لان اذا بدي ابلش بالابر راح يصير في عندي جاج ريفلكس. ببلش باللور، اللور دائما مور كومفورتبل ذان ذا ابر. واذا بلشت بالابر راح يصير في سلايفا ستيمولايشن، وراح يصير في بولينج للسلايفا تحت، وما راح اقدر اخذ جود ديتيلز. وضحت؟ ما في قاعده رئيسيه، بس دائما وابدا بريفير تو ستارت وذ ذا لور. طيب to accelerate sitting time شو بعمل؟ بستخدم hot water. لا اوعي لا تقللي لا باودر ولا ليكويد، اي غلط بالضبط. باودر ليكويد ريشيو ثابته 1:1، مش بضيف مور باودر او ليكويد. طيب remove the tray from the mouth in a snap motion، حركه واحده مش روح يمين وشمال. طيب for our teeth we follow the same steps، بعمل functional movement. شو خلت الوقت hot water، زدت الوقت cold water. أو شو كمان بسرع الـ sitting time؟ الـ slurry water. شنو slurry water؟ في حبيبات الجينيت. slurry water انتوا مش بعد ما تخلطوا بالرابر بول احيانا ما بتطفوها، بضل فيها بقايا الجينيت. فاذا انتوا تضيفوا عليها مي مره ثانيه وتخلطوا الجينيت، الجينيت الثاني بصير سيتنج اسرع. هذا بسموها ستاري ووتر، يعني مي فيها حبيبات الجينيت. هيك اسمها ستاري. ستاري ووتر. طيب. Impression board in stone, gypsum type 3. The cast is ready to fabricate the removable partial denture. طيب. الان بروستولاب 2. الان بروفيجنال بارشال دينشر فابريكيشن. قبل يا جماعه ما اعمل اي شيء لازم اعمل سيرفينج. مش انا اخذت برايمري امبريشن وطلع عندي برايمري كاست. الان على هذا الكاست بيكون فيه اسنان، انا بدي اشوف وين الاندركت موجوده. هلا بالبرايفت شو بيجي بيعمل؟ لا بيعملوا سيرفينج ولا شيء، بصير يتطلع. انا بقدر اشوف اندركت بعيوني؟ مستحيل، انا مش آلي اني اقدر اشوف وين الاندركت. جماعة بستخدم أداة تستخدم اسمها جيتر سيرفير حتى أوجد من الأندركات. شايفين هاي الرسمة؟ هاي الرسمة شايفين هذا الفراغ الأفقي؟ هذا اسمه أندركات، هذا التوث أندركات مش تحت الماكسيموم بلج؟ شايفين هذا الإشي؟ هذا اسمه سوفت تيشو أندركات أو بون أندركات بسبب الريزوربشن. يس، بسبب الريزوربشن. الآن إذا عرفنا، لأنه هذا كثير مهم مشان أعرف وين موقع الكلاس بالضبط، لأنه الكلاس راح يكون في الأندر كات وبالتالي أعرف وين بدي أحط الكلاس بات، مش هب هزرد لي هيك. الآن الماكسيموم بلج تبع السن بسموه السيرفي لاين. يعني السن هيك. كثير مهم يا جماعة تركزوا على هاي النقطة. الآن هذا الماكسيموم بلج وهذا الماكسيموم بلج، لما تيجي الدنتال سيرفيا تيجي ترسم بالخط، ترسم بالجرافايت ماركر، راح ترسم خط زي هيك. هذا اسمه السيرفي لاين. الآن هذا يمثل الماكسيموم بلج، تحتيه الأندر كات. عرفنا شو هو السيرفي لاين؟ طيب الآن الدنتال سيرفيا حكيناها. الآن تايبس أندر كات، في عندنا نوعين الأندر كات، فيفرابل أند أنفيفرابل. الفيفرابل أندر كات يعني الأندر كات المرغوب فيها. هاي الأندر كات المرغوب فيها هي الأندر كات اللي بفوت فيها الكلاس، وغالبا بتكون على البكل سيرفيس أو الفيشل سيرفيس تبع السن، مشان هيك الكلاس بات بتبين بكل. الآن الأنفيفرابل أندر كات هي الأندر كات اللي بتكون لينجوالي أو بروكسيمالي ما بين السن والسن. هاي تمنع الدنشر انه يفوت ويطلع بسهولة. unfavorable غير مرغوب فيها، بتكون على البروكسيمال او اللينجوال. انا مشان هيك بدي اسكرها، بعملها بلوك اوت. اذا البلوك اوت لايش بكون؟ للunfavorable undercut. اوكي؟ هاي هي النقطة، هذا كلياته حكيته. سكرها بالجبسون؟ بالجبسون. بسكرها بواكس؟ ساعات. كيف؟ لا انا بدي احكي عن الانتر. ليش بشوف واكس؟ لان هو واكس سكر واكس بدون شو واكس هو سن كاست كاست كاست طيب كاست آه، هو كاست. عملت سيرفينج ولقيت في انديزايربل اندر كات يكتبوا لان راح تضغط على السن بالضبط، لانه بالفلاسكينج الواكس راح يذوب. الآن لما راح يذوب راح يجي الأكريل، معناته ما ظلش إشي مسكر، فراح يفوت الأكريل في الأندر كات. لا أنا بحط جبسون اللي هي من نفس مادة الكاس، والجبسون بتحمل الحرارة. لكن قبل ما أعمل البلوك أوت بالجبسون لازم أعمل سوكينج للكاست بووتر. ليش؟ عشان يلصق كويس. لأن إذا أنا ما عملتلهوش سوكينج للكاست قبل ما أحط بلوك أوت بلاستر بتغير شكل. الآن الكاست هو دراي، راح يشرب كل المية من الجبسون، فالجبسون راح يصير ويك ويك يعني ما راح يروح لأندر بلوك أوت. دكتور لكن إحنا قالوا حضرتك باللون خلي بس مكان اللي هي عشان المايك عشان أسرع. هي عشان أسرع. لا قالوا لأن ما عشان لازم قبل ما يعني ما لصق الواكس عشان الواكس يصير. عشان ما الوقت مو مش ناقص. يا جماعة حطوا في ماي. يا جماعة هذا الواكس دائماً مادتين مع بعض وتحط بيناتهم ووتر بيلزقوا أكتر، لكن مادتين مختلفات تحط بيناتهم ووتر بيشتغل على شكل سيبريتر. يعني سوكت واكس تحط سوكت كاست تحط فوقي واكس ما راح يلزق، مشان أسرع الوقت. وكمان الواكسات اللي راح تيجي بعدين الباترن واكس تلزق أحسن. طيب وين أنا مخلص إصابة؟ طيب how to do block out this undercut. حكينا if we use wax it is going to be replaced، مشان هيك بستخدم بلاستر. طيب the area that need to be blocked out شو هي؟ الأندزايرابل هي على اللينجوال بارت وعلى البروكسيمال بارت ميزيالي أندستالي. شايفين يا جماعة هون لينجوالي بين الأسنان، هاي هي الأندزايرابل أندركات. طيب note the amount of blocked out should be perfectly balanced and should only be done to the undercut area. مش لازم اعمل بلوك اوت كثير ومش لازم اعمل بلوك اوت قليل. ليش؟ لانه انا اذا ضفت واكس كثير ضفت بلاستر كثير اذا انا عملت بلوك اوت كثير. الان البلوك اوت هو بس مشان يسكر الانديزايرد ومشان الدنشر يفوت ويطلع براحته، لكن اذا عملت بلوك اوت اكثر الدنشر راح يصير لوز راح يصير يسحل. خليك معي خلنا نسقط نظبط راح يسحل. اوكي اذا عملت بلوك اوت اقل من اللازم راح يصير صعوبه بالدخول والخروج، لانه راح يكون الاكريل يدش زياده عن الاندركات. لازم اخليه بارالي مع السن نفسه مع الماكسيموم بلج. شايف هي الماكسيموم بلج؟ لازم اخليه بارالي. كيف بعمله بارالي؟ بالتشيزل تبع الدنتال سيرفي راح يجي. يس اذا عرفته لازم يكون بيرفكت. اذا كان زياده شو بصير؟ بصير الدنتر لوز. اخبوها إذا كان زيادة بصير الدنتر لوز، وإذا كان بلوك أوت أقل شو يعطي الكريم بصير؟ بصير يسحب. لا إذا كان زيادة بصير يسحب. إذا كان أقل بصير بصعوبة. صعوبة أنا سألتك عن إذا كان أقل بصير بصعوبة. أوكي. طيب. إذا كان difficult in placing and removing of the denture. إذا كان زيادة بصير lose the denture. وإذا كان أقل شو بصير؟ صعب يدخل. كمان إذا كان زيادة في كمان نقطة بصير bad oral hygiene. ليش؟ لأنه food accumulation. هلا هو على الكاست مسكر ببلاستر لكن في البيشن ضل هو سبيس، فاذا انا عملت بلوك اوت اكثر اذا السبيس في البيشن ضل اكثر ففود اكيوميليشن اكثر فباد اورال هايجين. صح؟ الابيض البلاستر فقط للفيبرابل لان انا فيبرابل اندر كت على اللينجوال والبروكسيمال. اوكي طيب steps to block out use the dental surveyor بعمل السيرفي لاين وي بريبير ذا بلاستر اند بلوك اوت ذا اندر كت طلعوا اون ذا بروكسيمال اند لينجوال نوت اون ذا فيشل وي شود انا بقرا صفحه 8 وي شود بوت سم اكسس اوف بلاستر. ليش؟ مشان ارجع اعمل له تريمينج حتى يكون بارر للسم. انا بحط زياده شويه مشان اقص منها افضل ما يكون في عندي نقصان. هاي هي النقطه شايفين هذا الاشي هذا زياده الاشي الفاهي هذا برجع بقصه بالتشيزل. انا بعرف شو يعني تشيزل. هاي هي الدنتال سيرفير اجزاء الدنتال سيرفير حفظ. تشيزل هو ايش معنى التشيزل؟ زي الزميل زي الزميل زي الرافش تبع التربة هذا اللي بتنطلق عليه برجلك. الان دنتال سيرفير بيربوس اوف دنتال سيرفير شايفين يا جماعه حضرتك الاثنين هاي كويشن شو هي اهداف او استخدامات الدنتال سيرفير؟ اول شيء وهو اهم هدف اني احدد الباث انسرشن اند باث اوف ريموفال. الباث اوف انسرشن هو مجرى دخول الطقم، باث اوف ريموفال مجرى خروج الطقم. مش دائما بيكون مجرى دخول ومجرى خروج بيربنديكولار لانه في اسنان طبيعيه ممكن تكون تلتد، فانا بدي امشي معها. اتفقنا؟ اذا بيحدد الباث انسرشن اند باث ريموفال. كيف يا دكتور؟ انا رح تكون المحاضرات اللي جايه كيف احدد الباث انسرشن اند باث ريموفال. اوكي رح تكون باللابات الجايه مش بالمحاضرات. اتفقنا؟ الان الهدف الثاني تو لوكيت ذا فيبرابل اندر كات اند انفيبرابل اندر كات. صح؟ وبلوك اوت ذا انفيبرابل. الان A هي الفيرتيكال ارم، B هي الهوريزونتال ارم، C هي ايش؟ الفيرتيكال مانبرين. المانبرين يا جماعه هو زي يسمونه، بتعرفوا شو يسمونه؟ زي رينج عشان نركب عليها اللي هن الادوات. في عندنا اربع ادوات بتركب على الدنتال سيرفير. بتعرفوا قديش حق الدنتال سيرفير؟ من 2000 ل 3000 يورو. يا هلا اليورو تقريبا زي الدولار صح؟ زي الدينار. اليورو زي الدينار دكتور. اليورو زي الدينار. جماعة بغض النظر المهم يعني شغلة كثير غالية. المهم خليكم معي. سيرفاين انسترومنتس. مانبرين مانبرين مانبرين هيا صفحة رقم 9 vertical mandrel. خليكم معي خليني أخلص. المانبرين هو حلقة تيجي بتركب هون. شايفين هذا vertical arm هذا horizontal arm. شايفين هاي الحديدة هاي اللي تحت هاي شايفينها هاي هي المانبرين. بركب فيها شغلات أربع شغلات بركب فيها. أول شغلة اسمها Analyzing Rod. شو يعني رود؟ رود يعني زي قضيب أو إشي اسطواني بالضبط. Analyzing rod. هذا ال analyzing rod يستخدم make no marks and no measures. يعني بس انتوا استخدمتوا السيرفير؟ استخدمناه. اول واحد بحطه هو عبارة عن حديدة بس مستقيمة. ما بتعرفوا ليش استخدمتوها؟ عشان نحدد ال عشان استخدمناها بالصم. هو ما بالصم. احنا استخدمنا بس السيرفير. بس الجرافايت مارك. لا بس السيرفير. ثواني ثواني. اول واحد خليكم معي. جماعة خليكم معي. اول واحد ما برسم. اول واحد الانالايزنج رود هو عبارة عن حديدة بس تستخدم حتى اشوف الماكسيمم بارالل سيرفيسز. لانه الماكسيمم بارالل سيرفيسز بس احددها بتحدد الباث انسرشن. كيف يعني؟ الآن مش هلا أنا بحط الكاست على إشي بسميها تيبل. شايفين هاي التيبل؟ بحط الكاست عليها. لما أحط الكاست عليها هلا مش حكينا إن الباث إنسيرشن ممكن يكون بيرمنديكولار، ممكن يكون يمين، ممكن يكون شمال. أنا هاي التيبل هي عبارة عن يونيفرسال تيبل. شو يعني يونيفرسال تيبل؟ يعني الجوينت تبعها بولين سوكيت، يعني زي الباور تبع السيارة، يعني بيقدر تحركه بأي اتجاه بدك إياه. بقدر اعمل تلت تيبل، يعني هاي التيبل بقدر اعملها تلت انتيريور، تلت بوستيريور، تلت رايت، تلت ليفت او زيرو. زيرو يعني ايش؟ 90 درجه. لان لما تكون زيرو باجي بحط الانالايزنج رود، بشوف الانالايزنج رود بمشي على الاسنان، بشوف هل في عندي بارالل سيرفيسز كثير. هلا اذا مشى على كل الاسنان بدون ما يبعد عنهم، اذا كلياتهم بارالل ايتش اذر. لكن اذا مشى على سن وراء السن الثاني وصار في فراغ بينه وبين السن، اذا مش بارلل، فبدي اجي اعمل تلت لهذه الطاوله. بعمل لها تلت وبرجع بمشي الرد عليه. الان بضلني اعمل تلت تلت تلت تلت تلت حتى الاقي منطقه او بوزيشن يكون الرد ضارب بكل الاسنان. هذا بكون هو الباث انسرشن. وضحت؟ اذا ما وضحت بعدين. الآن أنا عرفته اللي هي طلعوا represent the path of removal and insertion. هذا الهدف منه، إنه بس مشان ألاقي path of removal و path of insertion. كيف بلاقي؟ هو the maximum number of parallel services. ما بيرسم هذا، no measurement, no draw lines. الآن A تمثل part that held in the mandrel بالأسطوانة اللي فوق، و B part that touch the tooth. طيب في عندنا الجرافايت ماركر، هذا اللي هو قلم الرصاص. هذا قلم رصاص بيكون مشطوب، حكى لكم الدكتور هيك بيكون مشطوب من تحت. الان هذا القلم بيستخدم حتى احدد الماكسيمم بلج السيرفي لاين. لما اجي ارسم غالبا هو برسم خطين، خط بيكون على الماكسيمم بلج وخط بيكون على الجبهه. خط الماكسيمم بلج تحتيه في سوفت في اندر كات تبع الاسنان، وخط تبع الجنجبه مشان اللي تحتيه بيكون سوفت شو اندر كات. اذا اندر كات بيكون ما بين السيرفي لاين والخط تبع الجنجبه، صح؟ صح دكتور. مش هو برسم لاين؟ برسم لاين على السيرفي وبرسم على الجنجبه. اوكي. المنطقه اللي بيناتهم هي الاندر كات. اللي بيجي فيها الكلاس. يس. إذا it is mark or draw on the teeth, it is supposed to draw two lines. Draw on the teeth which represent the maximum convexity. هذا أول لاين. Represent the maximum convexity أول لاين. أو survey line. اللاين الثاني draw on the gingiva. الآن في هذا ال B هو قلم رصاص نفسه، وهذا A إشي متل بيحمي رصاص عشان ما يكسر. وضحت شو عم بحكي؟ اخر شيء الان قبل الاخير اندر كات جيج. جيج يعني مقياس الاندر كات، اندر كات جيج. دكتور هذا النقيض A و B مع بعض داخلين في بعض؟ في بعض. الاندر كات جيج، يعني الاندر كات جيج بيجي على شكل اسطوانة، بيجي على شكل رود لكن فوق اسطواني. الان هذا الاندر كات جيج بيكون محطوط عليه اما شخطة او ثنتين أو ثلاث. الآن الشقطة تعني إنه هذا الأندر كت جيج هو 0.25 مليمتر. كيف يعني يستخدم هذا؟ اطلعوا يا جماعة على الصورة الصفحة رقم 10. شايفين الأندر كات كيج؟ لازم يكون هذا الرود اللي فوق لامس السم. بررين مع السم اللي فوق. وشايفين هاي الأسطوانة داخل في الأندر كات هوريزنتالي صح؟ الآن هاي الأسطوانة بكون في جزء منها طوله 0.25، واحدة ثانية طولها 0.5، واحدة ثالثة طولها 0.75. الآن إذا كانت واحدة معناته هاي قديش طولها؟ هاي من هون لهون 0.25. إذا كانت ثنتين معناته قديش هاي طولها؟ 0.5. وإذا كانت ثلاث معناته هاي قديش طولها؟ 0.75. هاي بتحدد قديش الأندر كات. الآن إذا أنا حطيت 0.25 وكانت إيش ضاربة بالسن لجوا معناته لازم استخدم 0.5 أو 0.75 قديش حتى أعرف قديش الدب تبع الأندر كات. اتفقنا؟ إذا الدب تبع الأندر كات هوريزنتالي مش فيرتيكالي. اتفقنا؟ هوريزنتالي ثواني، هوريزنتالي مش فيرتيكالي. الآن هاو تو ميجر طلعوا هوريزنتال واي. اتفقنا؟ هاو تو ميجر الأندر كات باي هوريزنتال واي. هيها هاي خط واحد 0.5 0.25، خطين 0.5 ثلاث خطوط 0.75. حكينا بنحط هذه الصورة اللي هون بنحطها ونشوف قديش المسافة الأفقية. إذا كان ضارب بالسن معناته جود، إذا مش ضارب معناته لازم أكبرها. الآن remember that this undercut بتكون بالمليمتر مش بالسنتي. طيب آخر إشي على الكلاس. الكلاس بس بدي أذكر عنه شغلتين. الكلاس يا جماعة فيه retentive arm وفيه tag resin tag. retentive arm اللي بفوت بالأندركت والresin tag اللي بكون embedded بالأكريل. resin tag قديش بكون طوله؟ 1.5 سنتي تقريبا. أوكي؟ بعد ما يفوت، بعد ما يقطع البروكسيمال أريا. الآن بعد ما يقطع البروكسيمال أريا 1.5 سنتي لجوه مشان يكون embedded. الآن أنا باجي عند آخره شو بعمل؟ طعجه، إما طعجه باتجاه القاست أو طعجه على اليمين أو على الشمال مشان يكون retentive داخل الأكريل. أوكي؟ الآن القاست لازم يكون بعيد عن الجنجيفا 1 ميلي. ليش؟ عشان ما يعمل food accumulation، وحتى لما يدخل الدنشر ما يعمل تروما للجنجيفا. هاي بيسموها hygienic reasons مشان ما يعمل food accumulation وما يعمل تروما traumatic reasons. good luck. هذول يا جماعة تلخيص لمحاضرتين لا بين، يعني بدكم تحكوا مجموعهم ما بعرف 25 صفحة لا بين لا تبعكم.